خطيب جمعة تتكلم في السياسي وتكلم عن كرسي مناصبه إلا أنه كفر على الخميني. ما رأيكم من كفر من كفر لمن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ أشياء أقدام كثيرة، أشياء أقدام، حتى قال في رسالة أنهم ناس ويعيشون حبلا وغير يعيشون فرقة، ومن طوائف ثمن منهم يعبدون أهل البيت ويؤجرهم كعلي رضي الله عنه والحسين والحسن والحاضر والباقر والصادق ولهم فقال لهم وقال يدعوهم من دون الله ويقول انه يعلم الغيب فلا كان فهو من غير الغيب ومن لا يفعل هذا ولكن يحبهم مجرد محبه فيها بعضهم بعض البدع الزائده ولكنها لا تستقيم وتغري بالله فهو مبتدع ولكن لا يكون كافرا ان الكفر على ما يدرسهم من تاليفهم وإذاعتهم لأرواح الدعاء والاستغاثه وقالهم الشفاء لمرضى ونصر الاعداء وزعم انهم يعلمون الغيب هذا كفر اكبر. وأن الذين يسبون الدين ويسبون عمر ويسبون جماعة النصارى فهؤلاء ظلال ومبتدعون بالأذى العظمى وهم من أحدث الناس في هذا العمل ولكن في كفره مضر في كفره خلاف كفرهم مالك بن أنس عن الله وجماعة وقال إن ظلهم للصحابة يريد كفرا لأن الله قال عن الصحابة أن يغيب بهم الكفار والذين يضطرون الصحابة يبلغونهم كفار في هذه الآية الكريمة ويوم السبيل طاعة المسلمين وإيمان المسلمين بعد نبي الله صلى الله عليه وسلم فإذا كفر الصديق وكفر الصديق وكفر عمر من بكت الله أكبر الصحابة فقالوا بتكفير وكفر الصديق وعمر قول قوي لأنه لا يسب الصديق وعمر ويبلغهم من في قلبه حبة خاتم بهما إلا لا تفعل نسأل الله آمنا والسلام ما صحة الحديث الذي يقول يأتي يوم القيامة وفرين وأصحابه يقولون إن أئمته بلغوا منزلة ما بلغها ملك مقرب ولا نبي مقرب يقول في أهل البيت الأصحاب ما قد بلغ يقول في كتاب الله فلا يحفظها الإسلامية يقول فيه إن أئمتنا يعني أهل البيت الذي رأسهم علي ثم المنتظر في الاستردام هذا أئمته يقول إنهم بلغوا منزلة لا لم يبلغها ملك مقرب ولا نبي مقرب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.